مو راجيجي دبنا بيو كاني تشبينا الخدمة واني وتنسي نمي ضماس اسم الديحة وضد الشد وتغالين كل ولا شود يوي دعوين نكي ذا قم بارد بوبو إذا مورج الجين عمي ضماس نكضى صرصار قشت وقناب حدو يسين قصف ذا حيح أبو منطار خضر إذا مورج الجين عمي ضماس نكضى صرصار قشت وقناب حدو يسين قصف ذا حيح أبو منطار مد الجمعان مد نسهيين نك صوتي ويوذي عذر الشاهد ناكي تدوين وقي غش عفر غضر غضر فضرا إذا مورج الجين دبنا بيو كاني تسبينا الخدمة واني وتنسين عمي ضماس اسم الديحة وضد الشد وتغالين كل ولا شود يوي دعوين نكي ذا قم بارد بوبو غنغ ضقيل غنغ ضقاس غنغ طلا مرني غيتافاس الحالي ودايما له مساس العتبير انا مسو ما يوات غنغ ضقيل غنغ ضقاس غنغ طلا مرني غيتافاس الحالي ودايما له مساس العتبير انا مسو ما يوات دايماً ترويد دايماً تعكس ذنكي قتنادين المحنك الشاهد ناكي السباس نقلو لربح الراي وينعب فضراي ذام ورج الجين دبنا بيو كاني تسبينا الخدمة واني وتنسين عمي ضماس اسم الديحة وضد الشد وتغالين كل ولا شود يوي دعوين نكي ذا قم بارد بوبو كون الشد واقني دسمك ثا غرايط النيضي ولا نخدم ايو الفني باسك عوناق مزيك نتورا ثورا مسقم كل الشتوى قني دسمك ثا غراي ثني ذي ولا نخدم ايو الفني باسك عوناق مزيك نتورا ثورا مسقم يوضب الصيف وش نزني راقولي ويتسوم الراي ويندم ندوي قمرة فنك الخلصة غطمز وضطوال الصحة وضرفهم فضراي ذام ورج الجين دبنا بيو كاني تسبينا الخدمة واني وتنسين عمي ضماس اسم الديحة وضد الشد وتغالين كل ولا شود يوي دعوين نكي ذا قم بارد بوبو وضد الشد وتغالين كل ولا شود يوي دعوين نكي ذا قم بارد بوبو وضد الشد وتغالين كل ولا شود يوي دعوين نكي ذا قم بارد بوبو وضد الشد وتغالين كل ولا شود يوي دعوين نكي ذا قم بارد بوبو وضد الشد وتغالين كل ولا شود يوي دعوين.